سورة الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. تصورت انبر أطرق سيسمى الربين ذا حنين يتصور ذا حنان أنفيا ملا ثبرو مثلوين ثبرو ثست سرعيد دان حسب السرعيد ذا ثكمل التوقذ ثربين ون وريرا قهت السفغم ذيك خامني ذيك زغت ورثفغت على حشا ماخذ متر فضيحة ذان تيكيتي راس الربي ونيتعدان وردي شقيا ذي ثيرا سني الربي أثاني يضرم مانيش مفعرمض أو نيفران إما هاث ربي ديفك أي ناري بدرن أمور هذي وغلاسك سنوفان أدي يرثان الطفيس أذي قعد وخميس. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. من مي بضت رجل سد العدة أهتطفم أكني ولم أنك نرست سرحم اسبد سيني نيان ذي هون وذاك صحان أفكت شذ ربي وإنما الرضار الشذ إيوين يوم ننس ربي يكذ يوم القيامة ونيتقوثنا ربي يتشقي مسلي بوران أثي يرزقان دو ينوين ونيتشارينا فربي ذي نريد يرنو بركاث أي نفغى ربات يضرو كل شيء يقمس إذا ربي القدر نشرقا. والله يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. في ذاك يسن لثرذا الحيض لثلوين نون مقرن نا في ذي العمر نسرد ما شككم ذي العدة نست حسبت ثلاثة وقرن ما تذير في ذنس الجوف العدة نست ما درود ونيتقوثنا ربي أشي سهر مريس. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ذي وقذ الحكم الربي إن زرث دفلون ونيتقوثنا ربي إذا سمح السيثيس أسي السمور الخرصيس أتوب. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن رضعن لكم فآتوهن أجورهن واتمروا بينكم بمعروف. أذ زغت أكنه زغم على حسب التزمر ثنون أولي رقحت ظرم أكنت ضيقم في اللشت ما يلا رفضت السلجوف صرفت في اللستر دروت ما استطضت ترى ونون في كثاسة الخرس نست تسمي مرة في هرون شوينك النيل الهان. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. ما يلف مخلف في الخلاص أست السلطة الفيضنين أذي صرف ونيسعان على حسب نسعيينس مذوين مرقق الحليس أذي صرفك نيزمر وقين يزدفك ربي يونر في الطرف ربي حاشا سوين يزدفك ربي يزدف سويعث الشدة في عيش ترويث. وكأي من قرية عاتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أشحار تشد في عصان رمل الرب ذرن بياس أن حسبت الحسف قسيح أن عتبت العثب يقحر فعرض فرزه لفعريس فقرين سنختار. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الباب الذين آمنوا قد نزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. إيه قيسن ربي لعتبني قهرا ربي لقتق وذن إيه العقل كملا خلوها وذك يمنا أثني نزرد ربي القرآن يسد الغروا ذن فين إيوان دقارا اللي يثر ربي ذنت أكني ندي السفا وذي يمنا خدما رصلاح ذي طرام أذحش من ثفاث وإن يمنا نصربي أنو يخدم رصلاح أثني السكش مغ الجنث رحوني سفن الدواس دي ما ذي سرق من يوسع سرب رزقيس الجنث. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. رب وإنك نخلقا سر قدرة سبعين وان أكني ولد القاع لحن الأمور يرسا بشوك النسع المم ربي يزمر كل شيء ربي كل شيء ذي العرميس